ثم نقل كلاما عن الوزير أبي المظفر ابن هبيرة أحد صلحاء الحنابلة وعلمائهم من الوزراء في بيان معنى هذه الجملة، أنه قال: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة، أي لم يكن يكتم هذا العلم في فضل التوحيد إلا عن جاهل يحمله جهله على إساءة عبادة الله عز وجل بالتفريط فيها. والخبر عن العبادة بالخدمة مما ينبغي تركه، لأن الخدمة هي القيام بما يلزم في حق المخلوق، وأما القيام بما يلزم في حق الخالق فسماه الله سبحانه وتعالى عبادة، ولم يسمه سبحانه وتعالى خدمة. وهذا رائج في كلام جماعة من أهل التصوف، ويوجد في كلام جماعة من أهل السنة استصحابا للمعنى العام في إرادته لرواجه في زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة، لكن الأصل الكلي هو تجنب هذه الكلمة والاكتفاء بخبر الشريعة عنها، أن القيام بما يلزم لله يسمى عبادة ولا يسمى خدمة. وشيوع هذا الأصل خرج منه من خرج من العجم اللقب المضاف إلى الخدمة كخادم الملة أو خادم الدين أو خادم الشريعة، فهي ألقاب أعجمية مبنية على هذا المعنى.